صلي فرض الحبيني اكتب لك عمري المكتوب. احضاني فوق الحنيه يا جميله ومريم بهيه، احضاني فوق الحنيه يا جميله ومريم بهيه. يتفكر في النور كاني وإيماني يتفجر فيها، يتفجر في النور كاني وإيماني يتفجر فيها. صيدا وسيدا يا ضيع عيون الشهداء يا زهرة صيدا وسيدا.